Thank you. stali كده المتألف. طب الصلاة على النبي قول Yeah. مره غلط ايدك وتربع حد ابوك يا ابو الحاج كمان لك يا احمق الحاج كن يا عبد الحجاج يا عم Thank you.

طلع منك الله قاطك يا دكتور الله معلش معلش لسه بدري والنبي لسه بدري يا دكتور الناس دي بتحب كلها والله الناس دي كلها بتحب ساعة واحدة كمان بس والنبي عادل الله يخليك عادل وش سايب حاجة في الثانية كي الناس كلها بتحبك وتموت فيك والله يا دكتور ما تدخل لنا الحياة والنبي بالله انت سيبوا يا جدعان الشيء تعطوا فيه بكراش تعطوا Thank you. بعدك. لسه يروحوا لسه يروحوا فيها والله. I'm